وقد أشار صاحب المراخي رحمه الله إلى ذكر الفائدة من معرفة الأقوال الضعيفة والشاذة بقوله: وذكر ما ضعف ليس للعمل إذا كان وفاقهم قد انحضل، بل للترقي لمدارج السنة ويعرف المدرك من له اعتناء، بل للترقي لمدارج السنة ويعرف المدرك من له اعتناء. قال: وذكر ما ضعف ليس للعمل، أي أن الأقوال الضعيفة والشاذة ليس المقصود من معرفتها أن يعمل بمقصداها السالك والدارس. قال: إذاك عن وفاقهم قد انحضل، أي أن العلماء قد اتفقوا وأجمعوا على عدم الجواز أو على عدم جواز العمل بالأقوال الضعيفة والشاذة. إذاك عن وفاقهم قد انحضل، بل للترقي، أين المقصود من معرفة هذه الأقوال؟ للترقي في مدارج السنة، أي في تحقيق ملكة العلم، بل للترقي في مدارج السنة ويحفظ المدرك من له اعتناء. كذلك من فوائد معرفة أسباب الاختلاف بين الفقهاء إحسان الظن بهم، وأن نلتمس لهم الأعذار، وأن نعرف أن العالم إذا كان ربانيا وانتشرت عدالته بين الناس ورسخ علمه لا يمكن أن يتعمد مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعالم إذا بلغ هذا المنزل لا يمكن أن يتعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن وجدت ثمة مخالفة فلها أسبابها، ويلتمس العلماء الأعذار لهؤلاء الأئمة، وأن يحسن الظن بهم بخلاف أصحاب الجهل وأصحاب الإجحاف الذين يلغون في أعراض العلماء فريا ونهشا من غير تقوى ومن غير دين ولا ورع. فلذلك كلمة الخلاف أو الاختلاف في اصطلاح العلم يقصد بها كما قال ابن خلدون رحمه الله رحمة واسعة: العلم الباحث في الاختلافات الشرعية الفقهية خاصة. قال ابن خلدون رحمه الله في المقدمة بأن كلمة الخلاف أو الاختلاف تطلق فيراد بها في اصطلاح العلم العلم الباحث في الاختلافات الشرعية الفقهية خاصة. ولهذا يعرفون علم الخلاف بأنه علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة، علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية أو التفصيلية بحسب البحث عنها من حيث النقض والإبرام. علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية أو التفصيلية ثم البحث عنها بحسب النقض إذا وجد ثمة قادح من القوادح، أو الإبرام إذا سلم الدليل من القوادح. فهذا هو تعريف علم الخلاف كما عرفه بذلك القنوجي محمد صديق أو صديق حسن خان القنوجي رحمه الله في كتابه أبجد العلوم. ولهذا عني العلماء بالتأليف في هذا الصدد قديما وحديثا، فألف العلامة المغربي الأندلسي أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف رحمه الله المتوفى سنة 74 ألف كتابه الموسوم بالمنهاج في ترتيب الحجاج. المنهاج في ترتيب الحجاج، الحجاج جمع حجة، في ترتيب الأدلة. ثم جاء بعده أبو محمد عبد الله بن السيد البطليوسي المتوفى سنة 21 و500، فألف كتابه الموسوم بالإنصاف في التنبيه عن أسباب الاختلاف. الإنصاف في التنبيه عن أسباب الاختلاف. وكذلك ألف ولي الله الدهلوي كتابه الإنصاف في أسباب الاختلاف. ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحراني فجمع كتابه الفذ الذي جعله عذرا لهؤلاء الأئمة الذين اجتهدوا في الأحكام الشرعية، فسماه رفع الملام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فذكر فيه أسباب الاختلاف رحمه الله رحمة واسعة. وكتاب شيخ الإسلام في الحقيقة من الأهمية بمكان، ويحسن بطلاب العلم أن يراجعوه وأن يتدارسوه وأن يتفهموه، فإن فيه من الفوائد الجمة الكثيرة التي ضمنها شيخ الإسلام لله ضره. بعد أن عرفنا علم الخلاف لابد أن نبين أنواعه، فالاختلاف على نوعين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. الاختلاف على نوعين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. ضابط اختلاف التنوع، ضابط اختلاف التنوع هو ما كانت المخالفة فيه لا تقتضي المنافاة، هو ما كانت المخالفة فيه لا تقتضي المنافاة، أي أنه ليس بين القولين تنافي، وليس بينهما يعني تقابل. وإن شئت قلت هو ما كانت المخالفة فيه لا تقتضي إبطال أحد القولين للآخر، ما كانت المخالفة فيه لا تقتضي إبطال أحد القولين للآخر، لأنك تثبت هذا وتبطل ما عاداه. ومنهم من يضبطه بهذا الضابط فيقول هو ما كان كل قول فيه نوعا لا ضد، وما كان كل قول فيه نوعا، هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع، وليس بينهما تقابل، وليس بينهما تنافي، وليس بينهما تضاد. وما كان كل قول فيه نوعا لا ضد، وإن شئت قلت قسما لا قسيما، قسما وليس قسيما. فهذا ضابط خلاف التنوع. ومن صور ذلك كاختلاف العلماء، أو يعني الخلاف الوارد في صفة الآذان، وفي صفة الإقامة، وفي صفة صلاة الجنازة، وفي صفة صلاة الخوف، وفي دعاء الاستفتاح، وغير ذلك، وفي أذكار الركوع والسجود وغير ذلك. فمثلا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت إلى آخر الدعاء. لا ينبغي أن يأتي آت فيقول هذا لم يثبت، بل ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، فإن هذا القول ثابت وذلك القول كذلك ثابت، فليس بين القولين تناف، بل هما من باب خلاف التنوع. كذلك كما هو ثابت في شأن القراءات، وانظر للعظام كيف ننشرها كيف ننشزها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين اهدنا الصراط اهدنا الزراط اهدنا السراط. هذا كله من باب خلاف التنوع لا ينبغي أن يترتب عليه مشاحات ولا خصام. النوع الثاني هو خلاف التضاد. اختلاف التضاد اختلاف التضاد يضبط بضد ما ضبطنا به خلاف التنوع، وهو ما كانت المخالفة فيه تقتضي المنافات أو ما كانت المخالفة فيه تقتضي إبطال أحد القولين للآخر، أو ما كان كل قول فيه ضدا لا نوعا أي قسيما وليس قسما. وهذا الخلاف التنوع وخلاف التضاد إنما يجري على أصول من يقول بأنه ليس كل مجتهد مصيب، فكما تعلمون أن طائفة من العلماء ينصون أن كل مجتهد مصيب الذين يسمون بالمصوبة، وفي مقابل هذه الطائفة طائفة تقول ليس كل مجتهد مصيب بل إن المصيب واحد. لماذا؟ لأن الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما يرويه البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا فيه إثبات الإصابة والخطأ حتى نبين ضعف من يقول بأن كل مجتهد مصيب. فمذهب جمهور العلماء مذهب مالك وجمهور العلماء أن المصيب واحد من المختلفين في المسائل الفروعية الاجتهادية، أن المصيب واحد. لماذا؟ لأن الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد. ومذهب أبي الحسن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وصاحب أبي حنيفة وابن صريج الحنفي أو ابن صريج الشافعي عفوا، هؤلاء كلهم ينصون على أن كل مجتهد مصيب، أن كل مجتهد مصيب. هؤلاء الذين يقولون بهذا القول ليس عندهم هذا التفصيل، ليس عندهم هذا التفصيل خلاف تنوع خلاف تضاد، الكل عندهم من باب خلاف التنوع، الكل عندهم من باب خلاف التنوع. لماذا؟ أنت اجتهدت فقد أصبت الحق، أنت اجتهدت فقد أصبت الحق، أنت اجتهدت فقد أصبت الحق. فالخلاف عندنا كله خلاف عندنا كله من باب خلاف التنوع، ويزيلون القسم الثاني الذي هو خلاف التضاد، وهذا في الحقيقة قول لا يصح، قول لا يصح. وقد رد العلماء قديما وحديثا على من يقول هذه المقولة على وجه الإطلاق، على وجه الإطلاق. بل قال أبو إسحاق الإسفارائيني رحمه الله قال قول من قال بأن كل مجتهد مصيب هذا القول أوله سفسطة وآخره زندقة. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى إبطال التكليف، فأنت كل من اجتهد تأخذ بقوله، حتى من أحل عياذا بالله الموسيقى أو من أحل الربا فهو مصيب، لأنه قد اجتهد وبذل وسعه وبذل كمال طاقته فبالتالي فهو مصيب. فإذا عملت بقوله فهذا كله من باب خلاف التنوع، فيؤدي هذا القول إلى ماذا؟ إلى إبطال التكليف، حتى يصبح الإنسان متبعا لهواه. ومعلوم أن التكاليف الشرعية على خلاف داعية الهوى، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة وجعلها مناوئة لداعية الهوى، ولذلك قال جل في علاه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإذا اتبع الإنسان الهوى فهذا يدل على أنه يناقض الشريعة، يناقض الوحي المبين. وهذه إشارة إلى هذين القولين، والتوسع فيهما يرجع إليه في مظانه في مضانه. وقد أشار صاحب المراقي إلى هذا التفريق رحمه الله رحمة واسعة. قال: والحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبين مخطئه أن عليه حتم إصابة له الثواب ارتسم إلى غير ذلك. يعني فصل في هذه المسألة وذكر القولين رحمة الله عليه. إذن هذه مسألة أولى في بيان أنواع الاختلاف، وبينا أن الاختلاف على نوعين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد، وذكرنا ضابط خلاف التنوع وضابط خلاف التضاد. مسألة ثانية مهمة كذلك في التفريق بين المسائل الاجتهادية ومسائل الخلافية. هناك مسائل الاختلاف ومسائل الاجتهاد، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن مسائل الاختلاف أعم من مسائل الاجتهاد. مسائل الاختلاف أعم من مسائل الاجتهاد، ومسائل الاجتهاد أخص من مسائل الاختلاف. فنضبط مسائل الاجتهاد بأنها هي التي لا يكون فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا. مسائل الاجتهاد هي التي لا يكون فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، هذه تسمى بمسائل الاختلاف، عفوا بمسائل الاجتهاد. ومسائل الاختلاف قد يكون فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا وقد لا يكون. مسائل الاختلاف قد يكون فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا وقد لا يكون، بخلاف مسائل الاجتهاد فيشترط فيها ألا يكون فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا. لماذا؟ لأن مسائل الاجتهاد فيها العذر، ومسائل الاجتهاد هي التي يراعى فيها الخلاف، وهي التي يكون فيها الخلاف معتبرا كما يقول ابن الحصار أبو الحسن رحمه الله: فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فالخلاف الذي يراعى هو الخلاف في المسائل الاجتهادية وليست المسائل الخلافية أصالة، لأن البعض قد يقول هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، فيجعل ذلك ذريعة إلى عدم الإنكار. فنقول له: فرق بين مسائل الاختلاف وبين مسائل الاجتهاد. فمسألة إباحة الغناء وإباحة المعازف كذلك مسائل من مسائل الخلاف، ولكن هل هي من مسائل الاجتهاد؟ ليست من مسائل الاجتهاد. لماذا؟ لأن الدليل فيها ظاهر في وجوب العمل به، وهو حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذا فيه تحريم لهذه المسائل المذكورة، فهذا يجب العمل به وجوبا ظاهرا. ولذلك يقول العلماء: لا إنكار في مسائل الخلاف، ويقصدون بها مسائل الاجتهاد وليس المسائل الخلافية التي ربما يكون فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا. فيقول: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ويقولون: لا الشهادة مع النص، لا الشهادة مع النص. ماذا يقصدون بالنص؟ النص هو الدليل الظاهر الذي يجب العمل به وجوبا ظاهرا، ليس المقصود بالنص هنا هو الذي لا يحتمل إلا لمعنى واحدا، للمعنى واحد، لا، ليس المقصود هذا النص، لأن النص كما مر معنا قد يطلق على النص بالمعنى الأخص، وقد يطلق على النص بمعنى الظاهر، وقد يطلق على النص بمعنى الأوسع كما جاء تفصيله في الحلقات التي مضت. فلذلك وجب التفريق بين مسائل الاجتهاد وبين مسائل الاختلاف. مسألة ثالثة في جهات الاختلاف، في جهات الاختلاف. اعلموا يا رعاكم الله أن النظر في المسائل والأدلة الشرعية يدور حول خطوات معلومة عند العلماء. النظر في المسائل والأدلة الشرعية ينبغي أن يتدرج الناظر فيها عبر خطوات معلومة. الخطوة الأولى من خطوات النظر النظر في الدليل من جهة ثبوته، هذه هي الخطوة الأولى، النظر في الدليل من جهة ثبوته. الخطوة الثانية النظر في الدليل من جهة دلالته. الخطوة الثالثة النظر في الدليل من جهة إحكامه. الخطوة الرابعة النظر في الدليل من جهة سلامته من المعارض. فكل من رام الاستدلال في مسائل الشرع وفي مسائل الفروع ينبغي أن يتنقل في هذه المناقل، بداية ينظر إلى الدليل من جهة ثبوته، ثم ينظر في الدليل من جهة دلالته، ثم ينظر في الدليل من جهة إحكامه لسلامته من الناسخ ليس منسوخا، ثم النظر في الدليل من جهة سلامته من المعارض. وهذه الجهات الأربع هي جهات الاختلاف، هي جهات الاختلاف، لأن الاختلاف بين العلماء قد يكون أصالة من جهة ثبوت الدليل، فبعضهم يثبته فبعضهم وصل إليه الدليل فثبت عنده وصح عنده فقال بموجبه، والبعض لم يصل إليه الدليل، وبعضهم وصل إليه الدليل لكنه ضعيف ضعيف عنده لم يصح، إذن اختلفوا في ثبوت الدليل، فيكون هذا سبب من أسباب الاختلاف. النظر الثاني النظر في دلالة الحديث وفي دلالة نظر في الدليل من جهة دلالته، فقد يتفقون على الثبوت، قد يتفق العلماء على ثبوت هذا الدليل لكن يختلفون في دلالته، فبعضهم يقول دلالته كذا والآخر يقول دلالته كذا، فيقع الاختلاف، وهذا الاختلاف ليس من جهة الثبوت ولكن من جهة الدلالة. وقد يتفق العلماء على ثبوت الحديث أي ثبوت الدليل وعلى دلالته ويختلفون في إحكامه، فبعضهم يقول هذا حديث منسوخ وبعضهم يقول هذا حديث محكم ليس بمنسوخ، فيقع الخلاف، فيقع الخلاف. النظر الثالث النظر في الدليل من جهة سلامته من المعارض، فبعضهم يقول هذا الدليل العام يبقى على عمومه، وبعضهم يقول هذا الدليل العام لم يسلم من المعارض بل ورد ما يخصصه، وبعضهم يقول هذا الدليل مطلق لم يرد ما يقيده فيعمل بهذا الدليل على إطلاقه، والبعض قد يحكم على هذا الدليل أنه قد ورد عليه التقييد، وبعضهم يعمل هكذا. يعني النظر في الدليل من جهة ماذا؟ من جهة سلامته من المعارض. وهذه الأسباب التي ستمر معنا بإذن الله عز وجل منحصرة في هذه الجهات الأربع، منحصرة في هذه الجهات الأربع. والمتأمل في رسالة شيخ الإسلام وفي سفره الموسوم برفع الملام، الأسباب العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ترجع إلى هذه الجهات، إلى هذه الجهات الأربع، إلى جهة الثبوت وإلى جهة الدلالة وإلى جهة الإحكام وإلى جهة سلامة الدليل من المعارض. قال رحمه الله: السبب الأول من لم يبلغه الحديث، الثاني من لم يثبت عنده الحديث، الثالث اعتقاد ضعفه باجتهاد قد خالفه فيه غيره، الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره. الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه. فهذه الأسباب الخمسة كلها تدور على محور ماذا؟ على محور الثبوت، على محور الثبوت. ثم السادس الآن سيدخل في الدلالة، شيخ الإسلام سيدخل الآن في الدلالة، فقال عدم معرفته بدلالة الحديث. السابع اعتقاد أن لا دلالة في الحديث. الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة. السابع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مثل آية أو حديث آخر ومثل إجماع. السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضا أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا. فهذه الأسباب العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام ويحسن الرجوع إليها وتأملها والنظر فيها وإمعان النظر كذلك في الأمثلة التي أوردها شيخ الإسلام في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنها من الأهمية في مكان. ندخل بإذن الله عز وجل في السبب الأول من أسباب الاختلاف بين الفقهاء. قال الناظم رحمه الله وإن من أسباب الخلاف جملة ما مر من تعارض الأدلة، وإن من أسباب الخلاف جملة ما مر من تعارض الأدلة، أي من أسباب الخلاف بين العلماء في الأحكام الشرعية جملة أي على سبيل الإجمال، جملة أي على سبيل الإجمال. وقوله من، إن من أسباب الخلاف من هنا مشعرة بأن هذه الأسباب هي بعض الأسباب وليست كل الأسباب، هذه بعض الأسباب وليست كل الأسباب. إن من أسباب الخلاف جملة، لأن الناظم لم يرم ولم يقصد الحصر والاستقصاء، وإنما قصد ماذا؟ قصد أن يذكر أهم الأسباب أو بعضها مما تمس الحاجة إليها. قال ما مر من تعارض الأدلة، فالناظر في نظم ابن عاصم رحمه الله يجد أن مبحث التعارض قريب من هذا المبحث، أن مبحث التعارض بين الأدلة والتعادل بين الأدلة قريب من هذا المبحث، لذلك أحالك عليه، قال لك ما مر أي معك في النظم من تعارض الأدلة. ومما ينبغي بيانه في صدر هذا السبب الأول من أسباب الاختلاف الذي هو التعارض، أن هذا التعارض إنما هو تعارض ظاهري وليس تعارضا على وجه الحقيقة. هذا التعارض بين الأدلة إنما هو تعارض ظاهري فيما يتراءى للناظر وليس تعارضا في نفس الأمر، وليس تعارضا في نفس الأمر. لماذا؟ لأن النصوص الشرعية كتابا والسنة مصدرها واحد، مصدرها واحد هو المشرع جل في علاه، المشرع الخالق جل جلاله القائل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كان هذا الوحي منزلا من قبل الباري جل جلاله فلذلك لن تجد فيه اختلافا أصلا، لن تجد فيه اختلافا أصالة. وقد قرر هذا المعنى تقريرا بليغا الشافعي رحمه الله في الرسالة. فالتعارض يمتنع بين الدليلين إلا إذا كانا ظنيين. التعارض بين الدليلين يمتنع إلا إذا كان الدليلان ظنيين. إلا إذا كان الدليلان ظنيين. فلا تعارض بين دليلين قطعيين. فلا تعارض بين دليلين قطعيين. سواء كانا نقليين أو عقليين أو أحدهما نقليا والآخر عقليا، ليس ثمة تعارض بين دليلين قطعيين. لن تجد تعارضا بين دليلين قطعيين، سواء كان الدليلان نقليين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو عقليين، الأدلة العقلية التي تنبثق عن الأحكام العقلية، عقليين أو أحدهما عقلي، أحدهما عقليا والآخر نقليا، أحدهما نقليا والآخر عقليا. قال صاحب المراقي: ولا يجي تعارض إلا لما من الدليلين إلى ظن انتمى. فسبب التعارض بين الدليلين كونهما ظنيين، كونهما ظنيين. لن تجد تعارضا بين دليل قطعي ودليل ظني، ولا تعارض أيضا بين قطعي وظني، لا تعارض بين قطعي وظني. لماذا؟ لماذا لا تعارض بين قطعي وظني؟ لأن الظني يلغى إذا عارض القطعي، الدليل الظني إذا عارض القطعي يلغى ولا يعمل به، لأن من المرجحات أن يكون الدليل قطعيا والآخر ظنيا، فيرجح القطعي على ظني. هذا الذي لا بد أن نبينه، لا بد أن نبينه، يعني ما المقصود بالقطع؟ لأن الدليل يتطرق الظن إليه من جهتين، الدليل يتطرق إليه الظن من جهتين، من جهة السند ولو كانت دلالته قطعية، أو من جهة الدلالة وإن كان السند قطعية. إما أن يتطرق الظن إلى الدليل من جهة السند وإن كانت الدلالة قطعية، أو من جهة الدلالة وإن كان السند قطعيا. فلذلك احفظوها بارك الله فيكم، إذا سمعت أهل الأصول، إذا سمعت أهل الأصول يقولون بأن هذا الدليل قطعي، فيقصدون به قطعي السند والدلالة، قطعي السند والدلالة. فإذا كان قطعي السند أي قطعي الثبوت وليس قطعي الدلالة، فلا يصفونه بأنه قطعي على وجه الإطلاق. وإذا كان قطعي الدلالة وليس قطعي الثبوت والسند، لا يصفونه بأنه قطعي على وجه الإطلاق، بل يقولون قطعي من حيث الدلالة، أو قطعي من حيث السند، أو من حيث ثبوته. أما يطلقون بأن هذا قطعي، هذا لا يصح. فلذلك لا يكون الدليل قطعيا إلا إذا كان قطعي السند والمتن، إلا إذا كان قطعي السند والدلالة، والدلالة. وهذه فائدة مهمة. لماذا؟ الإنسان قد يجي الإنسان مثلا في بعض الحالات، هذا يعني هذا الدليل ليس قطعيا، فإذا بحث وجده مثلا في صحيح البخاري مثلا، أو قد يجد الحديث متواترا، أو قد يجد مثلا هذا الحكم قد ضمن في آية بلغتنا مبلغ التواتر، فكيف يحكم العلماء بأن هذه الآية ليست قطعية؟ يقصدون بها أن ليست قطعية من حيث الدلالة وليس من حيث الثبوت، ليس من حيث الثبوت. جيد، إذن بينا بإذن الله عز وجل أن التعارض يكون ظاهريا فيما يتراءى للناظر، وليس ثمة تعارض في نفس الأمر، وإنما التعارض يكون في الظاهر فقط، أما في باطن الأمر فيما هو على الحقيقة فإنه لا تعارض بين الأدلة. وبينا بأنه لا تعارض بين قطعيين، سواء كانا عقليين أو نقليين أو أحدهما عقلي والآخر نقلي، وبينا بأن القطعي لا يكون كذلك إلا إذا كان قطعيا من حيث دلالته ومن حيث ثبوته، لأن الظن يتطرق للدليل من هاتين الجهتين، من هاتين الجهتين. فبقي أن نذكر بعض صور الاختلاف بين العلماء والفقهاء بسبب تعارض الأدلة. من صور ذلك مسألة نكاح المحرم بالحج أو العمرة، مسألة نكاح المحرم بالحج أو العمرة. فقد ذهب الأئمة الثلاثة، فقد ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يصح نكاح المحرم، إلى أنه لا يصح نكاح المحرم. حجتهم ماذا؟ استدلوا بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه فيما يرويه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح. واستدلوا كذلك بحديث يزيد بن الأعصم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف، صرف موضع معروف ماتت فيه، وهو المحل الذي عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام فيه وبنى عليه الصلاة والسلام بها فيه، وهو الموضع الذي ماتت فيه ودهنت فيه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. واستدلوا كذلك بحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا، وقال أبو رافع: فكنت السفير بينهما، فكنت السفير بينهما، أي كان هو السفير بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. خالف أبو حنيفة النعمان رحمه الله فذهب إلى جواز نكاح المحرم، ذهب إلى جواز نكاح المحرم. حجته في ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ومعلوم بأن يعني الجماع من مفسدات الحج، لذلك يقول ابن عاشر رحمه الله: ومنع النساء وأفسد الجماع إلى الإفاضة يبقى الامتناع. فمن جامع أهله قبل الوقوف بعرفة، قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، فسد حجه إجماعا، فسد حجه إجماعا إذا وقع ثمة إجماع. فلهذا قال ابن عباس بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، وهنا وقع الخلاف بين من يثبت نكاح النبي عليه الصلاة والسلام وزواجه بميمونة ومن ينفيه. مرجحات القول الأول، إذا تأملتم استدلوا بحديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح. واستدلوا بخبر ميمونة نفسها رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بها حلالا وبنى بها حلالا. واستدلوا كذلك بحديث أبي رافع وكان السفيرة بينهما. وأبو حنيفة يستدل بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويستشهد بفقه ابن عباس وبعلمه وبدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، ويقول بأن ابن عباس أرجح من يزيد بن الأعصم وأرجح من أبي رافع. يقول بأن ابن عباس أفقه من يزيد وأفقه كذلك من أبي رافع، لكن المتأمل في الأدلة يجد بأن ما عليه جماهير العلماء هو الأقوى، لأن ميمونة خبرها هي صاحبة القصة، فحكت ما وقع بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، والسفير أعرف وأخبر كذلك بما دار بين من كان واسطة بينهما. فهذه صورة من صور الاختلاف بسبب تعارض الأدلة. من صور ذلك نقض الوضوء من مس الذكر، نقض الوضوء بمس الذكر. وقد ذهبت الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن مس الذكر ناقض للوضوء، إلى أن مس الذكر ناقض للوضوء، واحتجوا لذلك بحديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. رواه أحمد وأصحاب السنن. من مس ذكره فليتوضأ. واستدلوا كذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب عليه الوضوء. وخالف أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، فذهبوا إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. واستدلوا بحديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره فقال: هل هو إلا بضعة منك، هل هو إلا بضعة منك. معلوم أن الخلاف في هذه الصورة منهم من جنح إلى الترجيح، فرجح حديث بصرة بنت صفوان على حديث طلق بن علي من حيث السند، لأن سند حديث بصرة أقوى من سند طلق بن علي. ومعلوم أن الجمع أولى منه الترجيح، فقد جمع بينهما شيخ الإسلام ابن تيمية بأن حديث بصرة من مس ذكره ليتوضأ هذا إن مس ذكره بشهوة، وحديث طلق بن علي إذا انتفت الشهوة من المس. هذه كذلك الصورة من صور الاختلاف بسبب التعارض بين الأدلة. هناك يعني صور كثيرة لعل ما ذكرنا فيه الكفاية بإذن الله عز وجل. نقف بإذن الله عز وجل إلى هذا الحد، وفي الحصة المقبلة بإذن الله عز وجل سنأتي على ذكر الأسباب الأخرى. والله جل جلاله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فكانت هذه الحصة بإذن الله عز وجل يغلب عليها المقدمات والممهدات في معرفة أسباب الاختلاف، فذكرنا حد علم الخلاف، وذكرنا المؤلفات التي ألفت فيه، وذكرنا كذلك نوعي الاختلاف واختلاف التنوع واختلاف التضاد، وذكرنا كذلك الفرق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية، وكذلك الخلاف الذي ينبغي أن يراعى. فكانت هذه مقدمات بين يدي هذا الموضوع، والله جل جلاله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.